والحيض علم عزيز لا يمكن للإنسان أن يحصله إلا بتوفيق الله، ثم بتتبع النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء المسائل الدقيقة عليها. وأئمة العلم ودواوين العلم كلهم نبهوا على عظم هذا الباب ودقة مسائله وخطورته لاشتماله على أبواب العبادات والمعاملات، فيحتاج إليه في العبادات كصلاة المرأة وصيامها وحكمنا بطهرها وخروجها من حيضها، وكذلك أيضا في اعتكافها ومسها للمصحف وقراءتها للقرآن وغير ذلك من أحكام العبادات. وكذلك يشتمل على جملة تنبني عليه جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالمعاملات كالاعتداد به وعدم جواز الطلاق في حاله وغير ذلك من المسائل، وخروج المرأة من عدتها ونحو ذلك من المسائل المعتبرة في باب المعاملات في أبواب المعاملات. ونظرا لأهميته اعتنى العلماء رحمهم الله ببيانه وإفراده بباب مستقل حتى يتمكن طالب العلم والمفتي والقاضي من الإلمام بمسائله. وبعض من المتأخرين يهونون أمره ويقولون إنه باب سهل ميسر، وهذا ليس بصحيح، بل إن من قرأ الحيض قراءة العلماء والأئمة يدرك ما نبه عليه الإمام النووي وغيره من جهابذة المحررين من دقة هذا الباب، حتى قال الإمام أحمد: مكثت في الحيض 10 سنين حتى علمت. فهذا يدل على أنه باب صعب ويحتاج إلى دقة في فهمه وضبطه. والعلماء تناولوه بطريقتين: الطريقة الأولى الاختصار وبيان مجملات المسائل التي هي كالأصول لباب الحيض، والطريقة الثانية الإسهاب والتفصيل. صحيح أن هناك تفريعات واسعة وأكثرها تتعلق برياضة، كثير منها ما يتعلق برياضة الذهن أكثر من أنه تطبيق، حيث أنه لا يطبق إلا على القليل النادر، ولكن لا يعني هذا أن باب الحيض كله كذلك. فهذا الباب باب عزيز، ومن أتقنه للأمة نفعه الله به كثيرا، وخاصة حينما يكون التساهل في ضبطه فيجرؤ البعض على الفتوى فيه دون ضبط هذا الباب، فيتساهل في أحكامه ويأخذ بظواهر المسائل ويطلق الأحكام دون دقة في فهم حال المرأة وحال حيضها، لكي يستطيع بعد ذلك أن يقرر ما يجب. فإنه أمر عظيم كما ذكرنا، تتعلق عليه تناط به مسائل لا تختص بالعبادات، بل تشمل المعاملات، وفي العبادات أعظمها الصلاة، وكفى بها في الدلالة على عظم هذا الباب. فالمرأة لا تستطيع أن تصلي ولا أن تقوم بحق الله إلا بعد أن تعلم أنها طاهرة. ولا يجوز الاستخفاف بهذا الباب. البعض يقول علماء الحيض، وهذا شرف، فإنه لو سأل نفسه لو أن امرأته حاضت لما استطاع أن يجيبها متى تصلي، وكفاه بذلك عبرة أن يتقي الله وأن لا يلمز أهل العلم، فإن العلماء بالسنة والعلماء بالأحكام شرفوا بالعلم، ولا نعلم العلم يوما من الأيام أنه منقصة لأهله، ولو كان مسألة من مسائل العلم سواء كانت في الحيض أو غيره. وإذا قصد بهذا السخرية فمعلوم حكم من استهزأ بالإسلام وبشرائعه وعلمائه. فالمقصود أنه ينبغي الحذر من التهاون بهذا الباب والاستخفاف به، سواء عند تناول مسائله أو عند ذكر من يضبطه أو يتعلمه.